جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ما حكم استخدام السواك الذي يحتوي على مواد حافظة في نهار رمضان؟ على مواد حافظة. حافظة؟ نعم. حتى السواك أدخل فيه المواد الحافظة؟ نحن نعرف أن السواك طبيعي ما فيه مواد حافظة ولا يصنع. النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا أن نستاك بكل عود، يعني من أعواد الشجر، يعني ما فيها مواد حافظة إلا عود الرمان وعود الريحان، لأن ذلك قد يضر ويؤدي إلى إما أن يجرح اللثة أو أنه يسبب بعض الأمراض. عود الريحان وعود الرمان فقط، لكن أفضل عود يستاك به هو عود الأراك. وأما كان فيه مساويك مصنعة فعلى كل حال كل شيء ينفذ منه شيء إلى الحلق هذا يفسد الصوم، سواء سواك أو غيره. نعم. ويقول السائل: ما حكم صلاة التراويح والقيام في المساجد التي يكثر فيها التسابيح والدعاء بين كل ركعتين وربما بعد الصلاة أيضا؟ هذه من البدع، ما علمنا أن هناك مشروع، عمل مشروع بين الركعتين، فإن كان أحدا أحدث من ذلك شيء فقد ابتدع. إذا وجدت غيرها فصلي فيها. نعم. يقول السائل: ما حكم من سفره دائما في كل يوم خميس وجمعة طوال السنة، ماذا يفعل في الصوم والصلاة؟ إذا كان سفره دائما في الخميس وفي الجمعة، على كل حال إذا كان سفره سيؤدي به إلى الإفطار من غير ضرورة فلا ينبغي الإنسان أن يتساهل ويتخذ السفر حجة. أما إذا كان سفر اضطراري وإذا أفطر يقضي فالرخصة من الله عز وجل قد حصلت، وكذلك قصر الصلاة. لكن كل ما استطاع الإنسان على أن يحافظ على الفرض في وقته وفي كماله فهو خير له، والتساهل لا ينبغي لأن ذلك يعود ضرره عليك أيها المسلم. نعم. يقول السائل أنه سيذهب إلى مكة، ما هو الأفضل، أن يمسك أم يفطر في الطريق؟ حسب استطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر، أحيانا يصوم وأحيانا يفطر. الصحابة رضي الله عنهم يقولون: سافرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في رمضان، فكان فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. لكن القاعدة في ذلك وجود المشقة وعدمها. إذا لم يكن عليك مشقة ولا ضرر فالصيام قد يكون أفضل، لأنك قد تستثقل القضاء. أما إذا كان عليك مشقة في الصيام وسفرك مشروع فلأن تفطر يكون أفضل، ولكن تبادر بالقضاء لا تتساهل. نعم. يقول السائل: هل يلزم أن يغتسل في الميقات أم له أن يغتسل في الفندق؟ إذا اغتسلت بالسكن ولبست ونويت وعقدت النية والتلبية في الميقات فلا بأس بذلك إن شاء الله، لأن الميقات الآن أصبح تقريبا داخل في المدينة وليس هناك مسافة، نعم. ويقول هل لي إذا وصلت إلى مكة وجدتها مزدحم هل يجزي تأخير العمرة إلى اليوم الثاني؟ إذا كان عليك مشقة في أدائها تصل مثلا متعبا صائم قد يكون في النهار في شدة الحر فلا بأس أن تؤخره إلى الوقت الذي تستطيعه في الليل في الصباح الباكر أو بعد العصر إذا لم يكن عليك مشقة. المهم أنك تعد العبادة بقوة ورغبة ونشاط خير من أن تؤديها على ملل وقد يقل فيها خشوعك واطمئنانك. فأد العمل بقوة ونشاط ورغبة خير لك وتخير الأوقات الميسرة ولا تتساهل. يقول السائل أنهم ذهبوا إذا ذهبوا إلى مكة فوصلوا عند الساعة الثانية بعد الظهر هل يعتمرون مباشرة ويجمع الظهر مع العصر ماذا يفعلون؟ هذا الكلام هو قلناه الآن. قلنا إذا كان الإنسان وصل في وقت شاق العمل فيه يعني هذا وقت بعد الظهر هذا هو أشد ما يكون بالحرارة فلا أن يؤخروها إلى بعد العصر لأنه إذا فرغ منها يكون الإفطار قريب أو بعد المغرب في الليل. وأما الصلاة فلا تؤجلها من حين ما تصل تؤدي الصلاة كان قد ما دام صلى الظهر صلي الظهر وتصلي العصر معهم جماعة. وأما العمرة فكما قلت لك اعمل بالتيسير فالدين يسر ولله الحمد إذا سرنا على القواعد التي رسمها وبينها نبينا عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل. فلا نأخذ كلمة يسر ثم نلعب بالدين كما نريد ونقول الدين يسر على حسب القواعد الشرعية والأدلة الثابتة. نعم. يقول السائل هل الإطعام 60 مسكينا يلزم في يوم واحد تكون متفرقة؟ لا ما يلزم تكون في يوم واحد لكن عليك أن تؤديها ولا تماطل بها بقدر المستطاع. نعم. يقول هل حكم من استمن في نهاية رمضان كحكم من جامع؟ من إيش؟ استمنى. لا ليس الحكم سواء هذا عليه الكفارة المجامع وأما هذا فإن عليه القضاء مع التوبة إلى الله فقط. يقول السائل أنه لم يصم رمضان 10 سنين والآن تاب إلى الله تعالى فماذا يفعل؟ لا حول ولا قوة. 10 سنين ما صام رمضان ما ندري هل كان يصلي أم لا. كان ما يصلي فبعض العلماء يرى أن الذي ما يصلي كافر والكافر ما يعمر بالقضاء فعلى هذا ما يقضي شيء عليه أن يتوب ويجد ويجتهد بالعمل الصالح من جديد واكثر من النوافل. وأما إذا كان يصلي ولكن متساهل بالصوم فعليه القضاء يقضي ويحرص على الإكمال يتخير الأيام التي يستطيع يوم بعد يوم يوم بعد يومين حتى يعين الله على القضاء. يقول السؤال أنه شرب ماء عند الأذان هل عليه شيء؟ ما ندري عند كلمة عند الأذان هذه هل هو بعد الأذان؟ إذا كان بعد الأذان شرعت بالشرب وأنت تعلم أن المسجد لا يؤذن إلا على طلوع الصبح فمعناه أنك ارتكبت الخطأ وعليك القضاء مع الإتمام. وأما إذا كان أذن والماء معك تشرب فأكمل ولا حرج إن شاء الله. يقول السائل تناول بعض مرضى القلب حبوبا توضع تحت اللسان تمتص العروق وينتقل مفعولها إلى دم المريض، هل تعد هذه الحبة من الفطرات؟ يستعملها متى؟ في النهار. يضعها وين؟ تحت لسانه. ما شاء الله، هذا ما تحتاج شيخ ولا تحتاج فتوى، محدام تحت لسانك هذه أين تذهب؟ هذه ما تحتاج سؤال ولا تحتاج إلى من يفتيك. لا شك أنه ما دام داخل الفم وتتحلل هذه الحبة فإنها مفطرة. إن كنت مضطرا فعليك استعمالها مع القضاء، وإن كنت تستطيع أن تنظمها في الليل على حسب ساعة الليل فهو خير لك، والله أعلم. يقول السائل: ما هو المرض الذي يفطر معه المريض؟ ما هو المرض الذي يفطر معه المريض؟ يفطر معه كل مرض. إذا صمت يزيد مع الصيام، أو تحتاج إلى تنظيم أدوية مضطرا في النهار ما يكفي الليل. أما إذا كان بإمكانك أن ترتب الأدوية في ساعات الليل وتستمر على صيامك ولا ضرر عليك فلا حرج، فهو الأفضل لك. انظر إلى الاستطاعة، اتق الله ما استطعت، لا تحمل نفسك ما لا تطيق، ولا تتساهل وتترك شيئا تستطيعه، فاتق الله. يقول السائل: أن زوجته في رمضان الفائت قامت بتركيب لولب سبب نزول الدم لمدة 19 يوما، وصامت دون أن تصلي، وتأخرت في القضاء إلى شعبان، وصامت 7 أيام وحملت ولم تستطع أن تكمل، فماذا تفعل؟ على كل حال عليها أن تقضي الأيام الباقية، وقد تساهلت بهذا، وهذا الذي نحذر منه، التساهل والمماطلة. وأما خروج الدم إذا كان دم عادة فهو مفطر ومانع للصلاة، وأما إذا لم يكن دم عادة وإنما خرج بسبب ما فعلت بنفسها فإن هذا لا يمنع صوما ولا صلاة. يقول السائل: هل يجوز الاستعانة بشخص يتعامل بالجن في استخراج الركاز؟ الركاز؟ نعم. لا لا، اترك الجن، الجن ما أظنهم يخدمونك إلا بمقابل، مقابل لا يريد مقابل مال، وإنما يخدمونك مقابل العقيدة، فلا بد أن تستعين بهم وتصرف لهم شيء من العبادة، فاتق الله واكتفي بخدمة الإنس عن الجن، ولا يدفعك الطمع إلى هذه الأمور فتلعب بك الشياطين. يقول: وإذا سبق أن قاموا بذلك فماذا يفعلون؟ عليها التوبة إلى الله وعدم العودة إلى مثل هذا. يقول: ما حكم المال المستخرج ركاز؟ المستخرج يعني الركاز. نعم. فيه الخمس، جاء في الحديث وفي الركاز الخمس، ولكن الركاز نوعان. إن كان هذا المال من أموال الكفار، يعني من دفن الجاهلية، أموال قديمة لا يعرف لها أرباب وليست من أموال المسلمين التي تعتبر قد تكون لقطة، قد دفن صاحبها ونسي أو مات ولم يخبر بها أحد، فإذا كانت من أموال الكفار ففيها الخمس والباقي لك، سواء قليلة أو كثيرة، قليلة أو كثير فيها الخمس تخرجه في الحال وليس بعد الحول. أما إذا كان من أموال المسلمين فهذا يعتبر لقطة ولا تملكه حتى تعرفه أكثر من سنة، تعلن عنه إعلان في كل وسيلة من الوسائل التي تؤدي الغرض، في مجامع الناس أو في وسائل الإعلام، فإذا مضى حول أو أكثر وأنت تعلن عنه ولم يجد ولم يأتيك له صاحب، فاعرف أوصافه كاملة ثم استعمله مضمونا، لو جاء صاحبه يوم من الدهر تدفعه إليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.